الله من عليك بالنظر ومن عليك بقفلين شديدين بالجسمين غض بصرك وانطلق مرة مرتين ثلاث مرات فقط، وسيعينك الله عز وجل على ذلك. بعد ذلك احرص على بيئة الطاعة، اذ ان بيئة الطاعة تزيد الايمان في قلبك. الايمان يزيد وينقص، يزيد الايمان في مثل هذه البيئات. يعني انت الان في زيادة، تركت هذه البيئة لان تخرج الشارع هتلاقي المتبرجات والعاريات والكاسيات والتلفزيونات والمصائب والمسلسلات والافلام، هذه بيئة معصية. بيئة المعصية دي هتنخر في هذا الايمان الذي زاد في بيئة الطاعة. ومن القلوب قلب تمده مادتان، مادة ايمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ان غلبت مادة الايمان انتصر، وان غلبت مادة النفاق هزم. ويخشى على صاحب هذا القلب ان يموت وقد غلب على قلبه مادة النفاق، اعاذنا الله واياكم من النفاق. اذا ايها الحبيب احرص على بيئة الطاعة وابتعد عن بيئة المعصية، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات وينقص الإيمان بالمعاصي والزلات. ثانيا، كن دائما على وضوء، فالوضوء سلاح المؤمن. كن دائما على وضوء، إن انتقض وضوءك اجتهد في أي مسجد كنت أن تدخل لتجدد الوضوء. لا تتحرك على قدر المستطاع إلا وأنت على وضوء. ثالثا، احرص على صحبة الأخيار الأطهار الذين يذكرونك دوما بالعزيز الغفار ويحذرونك دائما من الشيطان. لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. خذ الاولى، لا تصاحب الا مؤمنا، فاحرص على صحبة الاخيار الذين يذكرونك بالله عز وجل. رابعا، اجتهد على ان تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، واحرص على اذكار الصباح واذكار المساء. هذه حصون وحروج، اذا قالها الانسان وقد استحضر قلبه المعاني ولجأ الى الله عز وجل بصدق، دخلت حصنا حصينا وحرزا امينا من الشيطان. احرص على اداء الصلاة في جماعة، فكلما زل الانسان جاء وقت الصلاة فزاده، دفعه الى الامام، اعطاه شحنة ايمانية، زاد الايمان في قلبه، زاد الايمان في قلبه بصلاة الله عز وجل. ورد في حديث حسنه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحترقون تحترقون، اي بالمعاصي والذنوب، فاذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون ولا شيء عليكم. هذا فضل الله عز وجل. اجتهد في الطاعة، احرص على صلوات الصلاة في جماعة واذكار الصباح والمساء. اوعى تغفل عن اذكار الصباح والمساء، اوعى، دي وجبة. انا اعجب لرجل كيف يعيش بدون هذه الوجبة، كيف يعيش بدون هذه الوجبة. مش هكلفك بكل ما ورد من اذكار في كتب الاذكار، لا، لو اكتفيت بقراءة آية الكرسي، اخ البقرة، الاخلاص، المعوذتان، بقراءة المعوذتين، ببعض الاذكار الوردة البسيطة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو انك اتسبح 33 وهتحمد 33 وتكبر 34 او 33 تقول لا اله الا الله كما تعلمون، لو اكتفيت بهذه الاذكار نعمة وبركة، بس احرص عليها وحافظ عليها. واخيرا من نصيحتي لهذا الشاب وللجميع ولنفسي اولا، استعن بالله. والله لو تخلى الله عن واحد منا طرفة عين لهلك، مهما كان علمه ومهما كان ورعه ومهما كان زهده ومهما كانت تقواه، لو تخلى الله عنك طرفة عين لهلك. وهذا هو معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لك ولا طول